أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.